السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تنبيه وإشارة للناس في علمه تعالى: أقوال مختلفة ومسالك متشتتة أخر، نشير إلى ما هو المعروف من أحدها أن لذاته تعالى علما بذاته دون معلولاته، لأن الذات أزلية ولا معلول إلا حادثة. السلام عليكم. انتهينا في بحث الآن من المسائل الثلاث المهمة في باب العلم. المسألة الأولى هي علمه بذاته، المسألة الثانية وهي أهم المسائل الثلاث هي علمه بغيره قبل الإيجاد الذي هو عين ذاته، المسألة الثالثة وهي علمه سبحانه وتعالى بغيره بعد الإيجاد الذي هو عين المعلوم وفي مرتبة وجود المعلوم الذي قلنا أنه زائد على ذاته. هذه المعبدة مثل مولانا هذه هي المسائل الثلاث التي تعرفنا لها بالأمس وأقمنا عليها البرهان. طبعا الإخوة الذين لم يحضروا بالأمس لعله في هذا اليوم أيضا الدرس لا يستغرق لهم، لأنه كاملا مرتبط ببيان المسائل الثلاث بالأمس. يعني المسألة الثانية التي تعرضنا لها بالأمس هي التي تقع فيها هذه الأقوال العشرة. هذه الأقوال العشرة إنما هي ببيان المسألة الثانية وأنها كيف يمكن تصويرها. على أي الأحوال، بالأمس الإخوة يتذكرون نحن أشرنا إلى هذه المسائل الثلاث، وأهم مسألة من هذه المسائل الثلاث كانت هي المسألة الثانية وهي علمه بالأشياء قبل الإيجاد. هل أن الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء قبل الإيجاد أو لا يعلمها؟ بينا بالأمس أن الله سبحانه وتعالى كما يعلم ذاته بالعلم الضروري هي المسألة الأولى، يعلم غيره أيضا بالعلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي، وبرهانه كان يبتني على مقدمات ثلاث بيناها بالأمس. بعد أن انتهى المصنف رحمة الله تعالى عليه من بيان هذه المسائل الثلاث، الآن ينتقل إلى الأقوال الأخرى في هذه المسألة وهي في علمه سبحانه وتعالى، وتتمركز هذه الأقوال جميعا فيما يرتبط بالمسألة الثانية، وهو أن الله هل يعلم الأشياء قبل الإيجاد في مقام ذاته أو لا يعلم الأشياء قبل الإيجاد في مقام ذاته. أما القول الأول، القول الأول يقول أساسا الله سبحانه وتعالى عالم بذاته وهي المسألة الأولى، وعالم بالأشياء بعد إيجادها وهي المسألة الثانية، وليس عالما بالأشياء قبل إيجادها وهي المسألة الثانية. فالقول الأول ينكر المسألة الثانية تماما، يقول الله سبحانه وتعالى يعلم ذاته وهي المسألة الأولى، ويعلم الأشياء بعد إيجادها وهي المسألة الثانية، ولا يعلم الأشياء قبل إيجادها وهي المسألة الثانية. قل لماذا لا يعلم الأشياء قبل إيجادها؟ يقول باعتبار أن كل علم فهو مأخوذ من وجود المعلوم، وما لم يتحقق ويوجد المعلوم في الخارج لا معنى لتحقق العلم، لأن العلم إنما هو انفعال عن المعلوم الخارجي، وما لم يتحقق المعلوم الخارجي في الخارج وجودا لا معنى لتحقق العلم. ذات الحق سبحانه وتعالى أزلية أم حادثة؟ ذاته أزلية. الموجودات الممكنة حادثة أم أزلية؟ حادثة. إذن علمه لا يمكن أن علمه بالأشياء لا يمكن أن يكون عين ذاته، لأنه لو كان علمه بالأشياء عين ذاته للزم أن تكون أزلية مع أن المعلومة حادثة. إذن لا يوجد عنده علم بالأشياء قبل إيجادها، وإنما له علم بالأشياء بعد إيجادها، وهي المسألة الثالثة التي قلنا فيها أن العلم زائد على الذات، بخلاف ذي في المسألة الثانية فإن العلم كان عين الذات. للناس في علمه تعالى أقوال مختلفة ومسالك متشتتة أخر نشير إلى ما هو المعروف منها. من هذه الأقوال القول الأول أن لذاته تعالى علما بذاته، وهي المسألة الأولى من المسائل الثلاث التي تعرضنا لها في البحث السابق. وليس له علم في ذاته بمعلولاته، وهي المسألة الثانية، دون معلولاته، يعني ليس له علم بمعلولاته في مقام ذاته، يعني العلم قبل الإيجاد. ما هو البرهان على ذلك؟ لماذا ليس له علم بالمعلولات قبل الإيجاد؟ قال لأن الذات أزلية، هذه مقدمة، ولا معلول إلا حادثا، هذه مقدمة الثانية. إذن لا يمكن أن يكون علمه أزلي عين ذاته، لأن كل علم مأخوذ من المعلوم الخارجي، وما لم يتحقق المعلوم الخارجي لا معنى لفرض وجود العلم الأزلي. إذن علمه لا بد أن يكون حادثا كما أن المعلومة هو حادث، لأن العلم انفعال عن المعلوم. واضح هذا الواجب. قاس علم الحق سبحانه وتعالى بالأشياء كعلمنا بالأشياء، كيف أن علمنا بالأشياء إنما يتحقق بعد تحقق الأشياء؟ قال أن الواجب سبحانه وتعالى أيضا علمه بالأشياء إنما هو بعد تحقق الأشياء في الخارج. وبعبارة أخرى، تصور صاحب هذا الوجه أن العلم لا يكون إلا انفعاليا. الإخوة إذا يتذكرون نحن في أبحاث سابقة في أقسام الفاعل قلنا أن العلم إما انفعالي مأخوذ من الخارج، وإما فعلي يتتبعه الخارج. وبعبارة أخرى أن العلم إما تابع والمعلوم هو المتبوع، أو بالعكس أن العلم هو المتبوع والواقع الخارجي هو التابع. وهذا ما سميناه فيما سبق بالعلم العنائي، علم يتتبع وجود المعلوم في الخارج. وضربنا مثال لذلك، قلنا الواقف على جذع عال، ضرب مثال السيد العلامة لذلك، قال الواقف على جذع عال إذا تطور السقوط فعلمه وتطوره للسقوط يكون منشأ لتحقق السقوط في الخارج. أو مثال آخر، وهو أن المهندس يبني بيتا، يهندس بيتا في ذهنه، ثم يبني في الواقع الخارجي بيتا على الشكل الهندسي الذي رسمه في ذهنه. هؤلاء تصوروا أن علم الحق سبحانه وتعالى علم انفعالي. وإذا كان علم انفعالي إذن لابد أن يؤخذ من المعلوم في الخارج، وحيث أن المعلومة في الخارج حادث إذن هذا العلم لابد أيضا حادث، إذا ليس له علم في الأجل بالأشياء قبل الإيجاد، لأن علمه بالأشياء إنما هو بعد الإيجاد، وحيث أن الأشياء حادثة فهذا العلم أيضا لا بد أن يكون حادثا ولا يمكن أن يكون أجليا. أما إذا كان علمه بالأشياء قبل الإيجاد فعلمه يكون علم أجلي عين ذاته المقدسة كما تقدم بيانه بالآن. الجواب على هذا الوجه واضح، وهو أنه من قال لكم أن العلم فقط هو العلم الانفعالي؟ لا، العلم على قسمين، إما انفعالي كما في بعض علومنا، وإما فعلي، يعني العلم يتتبع وجود المعلوم في الخارج، لا أن المعلوم يتتبع وجود العلم في ذهن العالم. لو كان العلم فقط هو العلم الانفعالي لكان ما تقولونه صحيح، ولكن العلم على قسمين، إما علم انفعالي وإما علم فعلي، ومراد من الفعلي هنا يعني ما يتتبع وجود المعلوم في الخارج. طبعا هذا الفعلي غير ذلك الفعلي الذي أشرنا إليه بالأمس. قلنا بالأمس يوجد عندنا علم فعلي في مقابل العلم الذاتي، وهنا نقول يوجد عندنا علم فعلي في مقابل العلم الانفعالي. الآن هذا الفعلي في قبال الانفعالي، وبالأمس أو بالبحث السابق ذكرنا الفعلي الذي هو في مقابل ذاتي، ذات العلم الفعلي يعني الذي يكون في مقام الفعل في قبال العلم الذاتي الذي هو في مقام الذات. هنا العلم الفعلي يعني الذي يتتبع وجود المعلوم، بخلاف العلم الانفعالي الذي يتتبعه العلم لا أنه تابعه. وفيه أن العلم بالمعلول في الأزل، نحن ندعي أن الله سبحانه وتعالى عالم بالأشياء في الأزل بالبرهان الذي تقدم في محله، أن العلم بالمعلول في الأزل لا يستلزم وجود المعلول في الأزل. من قال لكم أن كل علم يستلزم وجود المعلوم؟ نعم، لو كان كل علم يستلزم وجود المعلول في الخارج حيث أن المعلول حادث، إذن العلم ماذا؟ يكون حادثا. وإذا صار العلم أزلي فالمعلول لابد أن يكون أزلي، وحيث أنه حادث إذن لا يمكن أن يكون لنا علم أزلي. ولكن من قال لكم أن كل علم في الأزل يستتبع وجود المعلول في الأزل؟ أي وجود؟ هذه الموجودات، الإخوة يلتفتون إلى هذه النقاط، هذه الموجودات ذكرنا مرارا لها وجود خاص بها. يعني ماذا؟ يعني هذا الوجود المادي، هذا وجوده الخاص به يفترق عن هذا الوجود ويفترق عن هذا الوجود، تمام؟ وكذلك له وجود آخر مثالي، وله وجود آخر عقلي. هذا أشرنا إليه في الأبحاث السابقة، أن كل ما في عالم المادة فله وجود آخر مثالي وله وجود ثالث عقلي. هذه كلها تسمى الوجود الخاص بهذه المائية. ولكن هناك وجود آخر لهذا الوجود ليس خاصا بهذه الماهية، وإنما هو وجود في مرتبة أعلى من هذا الوجود الخاص بهذه الماهية. لعله توضيح أكثر إن شاء الله في الأقوال اللاحقة ستأتي. شوفوا، هذا الوجود الخاص له آثار خاصة، وجوده المثالي أيضا له آثار خاصة، وجوده العقلي أيضا له آثار خاصة، ولكن هذه كلها تسمى وجود خاص. خاص بماذا؟ خاص بهذه الماهية. هذه الماهيات لها أيضا وجود رابع غير هذه الوجودات الثلاثة، لها أيضا وجود رابع ليس هو الوجود الخاص بهذه الماهية بل وجود آخر. فماذا نسمي ذلك الوجود الآخر؟ بحثه سيأتي بعد ذلك. المهم ان العلم بالازل لا يستلزم وجود المعلول بوجوده الخاص به. نعم يستلزم وجود المعلول، ولكن لا ذلك الوجود الخاص به، بل وجود الخاص، لان العلم اساسا لا يتحقق الا مع فرض المعلوم. ولكن اي وجود للمعلوم؟ الوجود الخارجي الخاص للمعلوم لا يستلزم ذلك. فلهذا نحن بالامس عندما بينا ان الله سبحانه وتعالى يعلم الاشياء قبل الايجاد، علمه لابد ان يتعلق بشيء، لان العلم من الصفات الحقيقية ذات الاضافة. ولكن هذا الشيء الذي تعلق به العلم، هل هو الوجود الخاص؟ يعني هذا الوجود المادي او الوجود المثالي او الوجود العقلي؟ نقول لا، لان الكلام العلم قبل الإيجاد، فلا معنى أن يكون علم متعلق بهذا الوجود الخاص، لأن الفرض هو فرض العلم قبل الإيجاد في مقام خاص. نحن نبحث قبل أن يوجد هذا الوجود الخاص، سواء كان العقلي أو المثالي أو المادي. علمه تعلق بشيء، أي شيء ذلك؟ فالوجود الخاص؟ نقول لا، فإنما هو سمق آخر من الوجود، وجود سيأتي إن شاء الله بيانه بعد ذلك. فلهذا يقول: وفيه أن العلم بالمعلول في الأزل لا يستلزم وجود المعلول في الأزل، ولكن بأي وجود؟ بوجوده الخاص به، وإن كان يستلزم وجود المعلول في الأزل بوجود آخر لا بوجوده الخاص به. خذ ذلك الوجود الآخر، أي وجود؟ ذلك الوجود الذي يكون عقلا بسيطا، وجودا بسيطا خلاقا للتفاصيل، ذلك الذي عبرنا عنه في البحث السابق في العقل الإجمالي في عين الكشف التفصيلي. عقل إجمالي ماذا؟ يعني وجود بسيط، هذا الوجود البسيط فيه كل التفاصيل. فإذا العلم تعلق بشيء، ولكن لا بهذا الوجود الخاص الخارجي من الوجود العقلي أو المثالي أو المادي، لأن الكلام هو العلم بالأشياء قبل الإيجاد، يعني قبل الوجود العالم العقلي، قبل وجود العالم المثالي، قبل وجود العالم المادي. إذن لا يعقل أن يكون له تعلق بهذا الوجود الخاص به. قال: بوجوده الخاص به كما أعطى. هذا هو القول الأول وجوابه. إذن أنتم تقولون لا علم له بالأشياء قبل الإيجاد، لماذا؟ لأن كل معلوم فهو حادث، إذن لا يمكن أن يكون العلم أزليا. الجواب: العلم قد يكون انفعاليا وقد يكون فعليا، والذي يتوقف على وجود المعلوم في الخارج هو العلم الفعالي، وأما العلم الفعلي لا يتوقف على وجود المعلوم في الخارج. الجواب الثاني، وهو ما نسب إلى المعتزلة. المعتزلة إذا يتذكرون في باب الشيئية تساوق الوجود، قلنا هنا في باب أن الشيئية تساوق الوجود هو أن المعتزلة قالوا: نحن يوجد عندنا موجود وثابت ومعدوم. المعدوم هو الممتنع بالذات، والموجود هذا الوجود الخارجي، ولكن للممتنع ثبوت قبل الوجود، فهو ثابت لا موجود ولا معدومون. ومن هنا التزموا بالواسطة بين الموجود وبين المعدوم. إذا يتذكر الإخوة، نحن قلنا هناك لعل المعتزلة إنما ذهبوا إلى أن للماهيات الإمكانية قبل وجودها نحو من الثبوت، إنما ذهبوا إلى هذا القول ليصححوا كيفية علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء قبل وجودها الخاص بها. قبل الوجود الخاص بها هؤلاء إذا كانوا يقولون أنها معدومة، إذن علم الله سبحانه وتعالى تعلق بالمعدوم، هذا مخالف، لأن المعدوم ليس بشيء حتى يتحقق أو يرتفع يتعلق به علمون. خب موجودة، المفروض أن البحث قبل الإيجاد، وإذا قلنا موجودة في الأزل يلزم أن تكون الممكنات أزلية والمفروض أنها حادثة. من هنا قالوا أنها لا موجودة لأن الكلام قبل الإيجاد، لا معدومة لأن العلم لا يتعلق بالمعدوم، إذن هي ثابتة لا موجودة ولا معدومة. ولكنهم قالوا أن هذه الماهيات الممكنة لها ثبوت موجود، ها هؤلاء الثبوت لا يساوق عندهم الوجود بل أعم، أن هذه الماهيات الممكنة، مو الماهيات الممتنعة، الممتنعة بالذات معدومة لا يمكن أن توجد، أن الماهيات الممكنة ليس لها وجود ولكن لها ثبوت، وهذا الثبوت ليس ثبوتا علميا في مقام الذهن بل هو ثبوت عيني في الخارج، هذا أولا. وثانيا أن هذا الثبوت العيني على نحو الاستقلال لا على نحو التبعية لشيء آخر، مو أنها لازمة لشيء آخر بل هي قائمة بنفسها. فإذا هذه الماهيات كماهية الإنسان قبل أن توجد، هذه الماهية لها ثبوت عيني مستقل قبل الإيجاد، وعلم الحق سبحانه وتعالى تعلق ماذا؟ بهذه الماهية الثابتة العينية المستقلة. خب جواب هذا الوجه اتضح مما ذكرناه هناك من أنه نحن لا نتعقل واسطة بين الوجود والعدم، وأنه لا معنى لتحقق الثبوت بلا وجود. قال وفيه الثاني ما نسب إلى المعتزلة أن للماهيات، أي ماهيات؟ الماهيات الممكنة التي يمكن أن توجد، أن للماهيات ثبوتا عينيا. هل تشوفون هذا الكلام كله؟ القول الأول كان واضح فيما يرتبط بالمسألة الثانية، القول الثاني أيضا كذلك وهو العلم قبل الإيجاد، كل هذه الأقوال كلها مرتبطة ببيان علم الحق سبحانه وتعالى قبل الإيجاد قبل وجود الأشياء، أن للماهيات ثبوتا لا وجودا. هذا الثبوت ثبوت علمي لو ثبوت عيني خارجي؟ ثبوتا عيني لا ثبوت علمي، ثبوتا عينيا. خب على نحو الاستقلالية لو على نحو التبعية واللزوم لشيء آخر؟ قالوا على نحو الاستقلالية لا على نحو التبعية واللزوم لشيء آخر، أن للماهيات ثبوتا عينيا في العدم، وهي التي تلك الماهيات الثابتة العينية المستقلة، وهي التي تعلق بها علمه تعالى قبل الإيجاد. وبجواب هذا القول تقدم وفيه أنه تقدم هناك في بحث أن الشيئية تساوق الوجود، تقدم بطلان القول بثبوت المعدومات وأنه لا واسطة بين الموجود والمعدوم. القول الثالث وهو ما ينسب إلى ظاهر كلمات الصوفية كمحي الدين ابن عربي ومن تابعه من محققي العرفاء، العرفاء ذهبوا إلى وجه آخر لتصوير علم الحق سبحانه وتعالى بالأشياء قبل الإيجاد. الآن نحن أيضا نكتفي ببيان ظاهر كلام الصوفية، وأما توجيه كلام الصوفية وما هو حق قولهم بعد إن شاء الله موكول إلى نهاية الحكمة، لأن هذا القول المنسوب إلى الصوفية يعني إلى محي الدين ابن عربي ومن يتبعه من العرفاء له ظاهر، هذا الظاهر فيه الإشكال الذي يذكره السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، ولكن له توجيه ذكره الآخون صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في الجزء السادس من الأسفار صفحة 185 أو 186 وما بعد، هناك يذكر توجيها لهذا الكلام بنحو يخرجه عن هذا الإشكال الذي يذكره السيد الطبابائي. ظاهر هذا الكلام هو أن للماهيات المعتزلة قالوا أن للماهيات ثبوتا عينيا، هؤلاء يقولون أن للماهيات قبل الإيجاد ثبوتا علميا لا ثبوتا عينيا، هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني أن المعتزلة كانوا يقولون أن للماهيات ثبوتا عينيا على نحو الاستقلال، هؤلاء يقولون أن للماهيات ثبوتا علميا على نحو التبعية واللزوم للأسماء والصفات الإلهية. يعني أن هؤلاء يرون أن هذه الماهيات العلمية الثابتة في العلم لا في العين لازمة لمقام الأسماء والصفات، لأن العرفاء يرون أن عالم الأسماء هو عالم بنفسه في قبال العوالم الأخرى. عالم الأسماء يعني احنا انت نعبر عالم العقل، عالم المثال، عالم المادة، هو أيضا هم يعبرون عن عالم آخر يسمونه بعالم الأسماء والصفات. ما هي خصوصيات هذا العالم؟ نحن تعرفنا على خصوصيات عالم العقل، عالم المثال، عالم المادة، وسيأتي توضيح أكثر إن شاء الله لهذه العوالم بعد ذلك. العرفاء يوجد عندهم عالم آخر يسمى بحسب اصطلاحاتهم عالم الأسماء والصفات في تعبير صدر المتألهين، وهو عالم عظيم جدا. ويقولون أن هذا العالم فيه لوازم تابعة، هذه اللوازم التابعة هي الماهيات الثابتة للموجودة. ومن هنا فهم يقولون أيضا بثبوت الماهيات لا بوجودها قبل الإيجاد، بثبوتها ولكن ثبوتا علميا لا استقلالي ولكن تبعي بتبع الأسماء والصفات. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في مقابل مناقشة هذا القول، في مقام مناقشة هذا القول يقول: نحن أثبتنا في الأبحاث السابقة أن الوجود أصيل وأن الماهية أمر اعتباري، وهذا الأمر الاعتباري من أين ينتزع؟ ينتزع من حد الوجود الخارجي، وما لم يتحقق الوجود الخارجي هل يمكن أن يكون عندنا ماهية؟ الماهية حد الوجود، وما لم يتحقق الوجود هل يمكن أن تكون عندنا ماهية؟ هل يمكن أن يكون عندنا حد بلا محدود؟ غير معقول. والمفروض أن الكلام قبل الإيجاد، يعني لا وجود، إذا لا وجود إذا لا ماهية، فلا معنى لثبوت الماهيات قبل الوجود ولو بالثبوت العلمي التبعي لا الثبوت العيني الاستقلالي. الثالث ما نسب إلى الصوفية أن للماهيات الممكنة ثبوتا، هذا متفق مع المعتزلة، يعني كما أن المعتزلة قالوا بالثابتات الأدلية للوجودات، هؤلاء أيضا عندهم ثابتات ولكن تسمى بحسب اصطلاحهم بالأعيان الثابتة في قبال قول المعتزلة الذي يسمى عندهم بالثابتات الأدلية. أن للماهيات الممكنة ثبوتا علميا، وهناك كان ثبوتا عينيا، هناك كان بنحو الاستقلال، وهنا بتبع الأسماء والصفات الذي هو عالم أوسع العوالم عند العرفاء والصوفية، الذي هو أوسع من عالم العقل وعالم المثال وعالم المادة. هو هذه الماهيات الممكنة هو المتعلق لعلمه، وتسكير الضمير باعتبار الخبر، وإنما يعود الضمير للماهيات الممكنة الثابتة ثبوتا علميا، هو المتعلق لعلمه تعالى قبل الإيجاد. وفيه في هذا القول، يعني في ظاهر هذا القول، وإلا بالتوجيه الذي ذكره صدر المتألهين بعد لا يعيد هذا الإشكال. وفيه أن القول بأصالة الوجوب واعتبارية الماهيات. طب ما معنى اعتبارية الماهيات؟ يعني أنها تنتزع من الحد، من حد الوجود الخارجي، وما لم يتحقق الوجود لا معنى لانتزاع الماهية، فلا يعقل أن يكون لهذه الماهيات ثبوتا قبل الوجود الخارجي. إنما يعقل أن يكون لهذه الماهيات ثبوت قبل الوجود إذا كنا نقول بأصالة الماهية. أما إذا قلنا أن الماهية أمر اعتباري تنتزع من حد الوجود الخارجي، فالمفروض قبل الإيجاد لا وجود خارجي حتى يكون عندنا ماهية، حتى يكون متعلق علمه سبحانه وتعالى. قال: وفيه أن القول بأصالة الوجود واعتبارية الماهيات ينفي، مو يبقى، ينفي أي ثبوت مفروض للماهية قبل وجودها. إذا كانت الماهية أمر اعتباري فهذا ينفي أن يكون للماهية أي ثبوت، لأن الثبوت هو الوجود، أي وجود قبل وجودها العيني الخاص بهذه الماهيات. ولكن لا ينفي أن يكون لهذه الماهيات وجودا غير هذا الوجود، يعني غير هذا الوجود الخاص بها. الإخوة ظاهرا أنه المباحث إن شاء الله كلها تصير واضحة لهم، وإلا لا سؤال لا إشكال. هذه المباحث تحتاج إلى شوية إشكال، إلى شوية تأمل، وإلا لأن على رؤوسهم الطير هو نفس المشكل، أنه مو معلوم أن هذا البحث سيتضح عند الإخوة ما سيتضح، وأنه بنحو الشرط الاستقبالي إن شاء الله سيتضح. هو إن شاء الله حمل على الصحة وإن كان في غير مورده إن شاء الله الإخوة يفهمون. الرابع: ما نسب إلى أفلاطون. باعتبار حمل على الصحة في فعل المسلم مو في فكر المسلم، احنا الآن حمل على الصحة نتزوج في فكر المسلم، وهو أن الإخوة إن شاء الله يلتفتون إلى مطالبهم. بلي أبحاث مشكلة، فلهذا أنا في الموارد اللي أكو شوية إشكال أريد من الإخوة لا تنفذ سؤال إشكال تأمل، حتى أنه أنا يتضح لي أنه الإخوة أي مقدار يوصل إلى المطلب، أي مقدار ما يوصل إلى المطلب. أما أنه بلا سؤال أكو مطالب أنا أحتمل فيها احتمال 90% 95% الإخوة يلتفتون إليها، ولكن هذه المطالب هذه الاحتمالات أنا ما أعطيها الإخوة أنه 90-95% لتتضح المطالب. عليه الأحوال، الرابع: ما نسب إلى أفلاطون أن علمه تعالى. أفلاطون يقول أن الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء قبل الإيجاد. كان عندنا في الأستاذ، طبعا لا يمس بعض الأخوة إن شاء الله تعالى، كان عندنا أستاذ درسه كان ساعة 3 بعد الظهر، بدون مساحة بعد الآن، احنا درسنا حدودا 4 بعد الظهور في الكتاب الجديد، 5 بعد الظهور. وأيضا الإنسان يجي متعب باعتبار خصوصا إذا كانت حارة، في الصيف كان يدرس وفلسفة كان يدرس ساعة 3 من الظهور، درسهم كان حدودا ساعة وربع، يعني أنت درس أبو ساعة ما كنت تنجح. فلهذا الطلبة اللي كان مرتبطين بدرس بعدها بعد الدرس، درس شيخ سمارد أجل اسمه، كان يقعدون آخر، لأن المكان كان كبير، مسجد سرو كان يدرس، مسجد أرض كان يدرس، فالمسجد كبير شايفين الإخوة، كان يقعدون آخر الباب حتى نصير ساعة بالأربعة هم يطلعون قبل الشيخ ما مخلص، هم يطلعون لحقون على الدرس اللي بعده. ففي الدرس هذول من كان يجون كثير منهم كان إما ينعس وإما ينام باعتبار ساعة 3 من الظهور وفلسفة، وجاي الإنسان هم كان متغدي وشرب ماي فينام بالدرس. فهو كان مو مرة ومرتين، 4 مرات يكررها، يقول إن شاء الله أن درسنا لا يكون مزاحما لنوم بعض الإخوة، لأن درسنا يزاحم نومه، فأرجو الله أن لا يكون درسنا مزاحم لدرس بعض الإخوة. طبعا فقط للاستذكار وإلا مو لفظ هذا. ومن آدابه الله يحفظ إن شاء الله من أساتذة المفضلين عندنا، من آدابه أنه في الدرس ما كان يرفع رأسه أن ينظر إلى الإخوة ليرى أنه من يبقى منهم من يخرج منهم من هو نائم من خصبة منهم أبدا. بلي حتى ما أدري حتى المهم أحد كان يقوله في الدرس، وأنت إلى الآن إذا تذهبون إلى درس أنت تشوفوا من يقعد إلى الدرس بعد ما يرفع رأسه من الكتاب إلى أن ينتهي الدرس. من تدخل إلى الدرس أنت إلى أن تخرج لا تراه أنه إلا رأسه في الكتاب، بخلاف سيد العلامة رأسه كان إلى السقف ما كان ينظر إلى الإخوة وإنما كان ينظر إلى فوق. الرابع ما نسب إلى أفلاطون. أفلاطون يقول أنتم تعلمون أن هناك نظرية في الفلسفة الأفلاطونية مؤداها أن لكل نوع من هذه الأنواع المادية الموجودة عندنا هناك فرد يربي هذا النوع ومدبر لهذا النوع. يعني مثلا الإنسان نوع من الأنواع، كم فرد يوجد تحت هذا النوع؟ الله يعلم الأفراد التي يوجد تحت هذا النوع. يقول فرد من هذا النوع هو مجرد عقلي، وجود مجرد يمتلك كل الكمالات الممكنة لكل هذه الأفراد، ومن هنا فهو رب لها مدبر لها. كل الكمالات التي يمكن لهذه الأفراد في هذا النوع الواحد أن تصل إليه هذه الكمالات موجودة أين؟ في هذا الفرد الواحد، ومن هنا تسمى رب النوع. هذه أرباب الأنواع أو رب النوع، يعني ذلك الفرد الذي يربي هذه الأفراد ويدبر هذه الأفراد ليخرجها من الاستعداد إلى الكمال المعدي لها. إذن نحن إذا نظرنا إلى الأنواع المادية الموجودة عندنا نجد أن لكل نوع مادي هناك فرد هو رب النوع لها، واجد لكل الكمالات الممكن لذلك النوع المادي. يقول أفلاطون نحن إذا حصرنا مثلا على سبيل المثال أن الأنواع المادية 1000، إذن كم رب نوع عندنا؟ يكون عندنا 1000 رب نوع. الله سبحانه وتعالى يعلم هذه الأشياء تفصيلا من خلال علمه بأرباب الأنواع تفصيلا. واضح المطلب؟ هذه أرباب الأنواع، هذه الوجودات المجردة معلومة بالعلم الحضوري لله سبحانه وتعالى. الإخوة يتذكرون نحن بالأمس ماذا قلنا؟ ومن المعلوم أن علمه بمعلولاته يستوجب العلم بما عندها من العلم، وحيث أن كل رب نوع كل واحد من هذه الأرباب لها علم بما عندها من الأفراد بما تحت هذا النوع من الأفراد، فعلم الحق سبحانه وتعالى بهذا الفرد من النوع المجرد هو علم بما عنده من المعلومات بما عنده من العلم. فعلمه التفصيلي بالأشياء نتيجة المقام، علمه التفصيلي بالأشياء عن أي طريق يكون؟ علمه التفصيلي بالأشياء أولا يكون عن طريق الوجودات المنفصلة عن ذاته لا عين ذاته. واضح المطلب؟ هذا العلم بالأشياء تفصيلا عين ذاته لو بواسطة الأمور المستقلة عن ذاته، بواسطة الأمور المستقلة عن منفصلة عن ذاته. فلهذا يقول الرابع ما نسب إلى أفلاطون أن علمه تعالى التفصيلي بالأشياء هو ماذا؟ علمه هو المفارقات النورية. المفارق يعني المفارق للمادة، النوري في مقابل الظلمة التي يعبر عن المادة بأنها ظلمة، هو المفارقات النورية والمثل جمع مثال. مراد من المثال هنا مو عالم المثال، ها مراد من المثال يعني رب النوع، يعني ذلك الوجود العقلي المجرد لكل نوعين. مراد من المثل هو جمع مثال، وليس المراد من المثال يعني الوجود المثالي في قبال الوجود العقلي، وإنما نريد أن نقول هذا الفرد هو مثال لأفراد هذا النوع. والمثل الإلهية باعتبار أنها أقرب إلى الإله منها إلى الجنبة المادية، التي هذه المفارقات النورية، هاي الواو تفسير، عطوا التفسير، التي تتجمع فيها أي في هذه المفارقات النورية والمثل الإلهية تتجمع ماذا؟ كمالات الأنواع جميعا. الإخوة بعد الذين اتضح لهم بالأمس نحن ماذا قلنا؟ أن الله يعلم الأشياء قبل الإيجاد ويعلم الأشياء بعد الإيجاد، هذا يبين علم الشيء، علم الله سبحانه وتعالى قبل الإيجاد وبعد الإيجاد، وبعد الإيجاد واضح، لأنه يفترض وجود مفارقات نورية ومثل إلهية، وعلم الحق سبحانه وتعالى تعلق بها. ونحن بحثنا أين؟ بحثنا بالأشياء، علم الحق سبحانه وتعالى قبل الإيجاد، يعني قبل تحقق المثل النورية، قبل تحقق أرباب الأنواع، قبل تحقق أي شيء في عالم الإمكان. نريد أن نعرف أن الله يعلم الأشياء قبل الإيجاد أو لا يعلم الأشياء قبل الإيجاد. فلهذا السيد العلامة يقول هذا الكلام صحيح، على فرض أننا قبلنا مبنى، وسيأتي الكلام في هذا المبنى، أنه هل واقعا يوجد لكل نوع رب نوع مجرد أو لا يوجد. يقول لو سلمنا أن قول أفلاطون صحيح، لكن هذا إنما يصور لنا علم الحق بالأشياء بعد الإيجاد، ونحن بحثنا نريد أن نثبت علم الحق سبحانه وتعالى بالأشياء ماذا؟ بعد الإيجاد. هذا يثبت لنا المسألة الثالثة، وبحثنا أي في إثبات المسألة الثانية. لازم هذا القول ماذا؟ لازم هذا القول أن الله سبحانه وتعالى في مقام ذاته لا يعلم الأشياء، وإنما يعلم الأشياء بعد ذاته في رتبة متأخرة عن ذاته. وهذا خلف ما تقدم إثباته أن ذاته لا يشذ عنها وجود أو كمال وجودي. فلهذا قال وفيه أن ذلك يعني على فرض تمامية هذا المبنى في النظرية الإفلاطونية، وفيه أن ذلك على تقدير ثبوتها إنما يكفي لتصوير العلم التفصيلي بالأشياء في مرتبة ذات الأشياء، يعني المسألة الثالثة الذي هو متأخر عن الذات، الذي هو زائد على الذات، يعني الذي هو العلم بالأشياء بعد الإيجاد، هذا يكفي لتصوير ذات لا في مرتبة الذات، يعني لا يكفي لتصوير علم الحق سبحانه وتعالى بالأشياء قبل الإيجاد الذي هو عين الذات المقدسة، لا في مرتبة الذات. ونتيجة ذلك خب إذا كان يصور لنا هذا دون الثلث، إذا كان يصور لنا العلم بعد الإيجاد لا العلم قبل الإيجاد، هذا معناه أنه الذات قبل الإيجاد خالية عن العلم بالأشياء، فتبقى الذات خالية من الكمال العلمي والمفروض وهو أي هذه واجب الوجود، وهو وجود صرف لا يشذ عنه أي كمال وجودي. ونحن كل همنا إثبات علم الحق سبحانه وتعالى بالأشياء قبل الإيجاد، وهو علم في مقام الذات، علم عين الذات. وأما إذا لم نستطع أن نصور ذلك، هذا معناه أن الحق سبحانه وتعالى في مقام ذاته فاقد لهذا الكمال الوجودي، وهو العلم بالأشياء قبل الإيجاد، وهو نقص. وقد قلنا فيما سبق أنه وجود صرف لا يشذ عنه لا كمال أو وجود، لا وجود ولا كمال وجودي. القول الخامس يأتي والحمد لله.